إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا منه علما وعملا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، يتجدد اللقاء وفي أفياء آية ومع سورة الحجرات وهداياتها، وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. التوجيه الثاني في هذه الآيات وفي هذه السورة المؤدبة المربية قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الله جل في علاه يؤدب عباده، أليس بربهم سبحانه؟ والمربي هو الذي يراعي المربى في تنشئته، في قلبه، في أخلاقه، في لغته، في خطابه، وهو الآن يربينا كيف يكون الحال مع نبيه عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، العقوبة إن فعلتم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مع أن هذه الآيات قلنا في الدرس الماضي أنها نزلت في مواطن عديدة وأسباب كثيرة ذكرت وذكرها بعض من المفسرين، لكن منها ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الخطابة تستلزم رفع الصوت، ولذلك الحبيب كان إذا خطب احمر وجهه وكأنما هو نذير جيش صبح أو مسى، فصوته عال. بل إن الوفود إذا قدمت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة وافتخروا بخطبائهم نادى: أين ثابت؟ حتى يأتي ثابت فيخطب فيقولون: لخطيبه خير من خطيبنا. وينادي حسان فيقول القصيدة فيقولون: ولا شاعره خير من شاعرنا. فثابت كان يرفع الصوت إما لأن الصوت جبلة، تلاحظون بعض الناس إذا سولف كأنه بيتضارب معك، هذا طبعه، نظرته عالية. ولذلك البعض نقول: حاول تهدئة نفسك عند الوالدين، عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، عند العالم، عند من تستفتي. وبعضهم تبارك الله إذا ألقى السؤال أسكت القوم كلهم. لماذا يسكتهم؟ لأن نبرته أعلى. وسنتحدث على أن صاحب النبرة العليا ليس هذا دليل على علم ولا على فقه، بل إن الإنسان ينبغي أن يربي نفسه أن يكون حديثه خاصة مع العلماء أو في دروس العلم أو عند قبر رسول الله أن يكون نبرة هادئة، كأنك تخاطب من بين يديك وأنت تساره. ولذلك بعد نزول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان الصديق وكان الفاروق لا يكلمان الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا همسة، حتى كان يعني بالكاد يسمعهما أدبا، لما أدب الله عباده وأدب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. العجيب أن هذه الآية خطب بها الجيل الأول طلاب مدرسة النبوة، خير من تخرج من خير مدرسة، أولئك الجيل الذين اصطفاهم الله، اختارهم الله، رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان في بعض الروايات عددهم 1600 وقيل 1400، رضي الله عنهم جميعا. ومع ذلك في هذه الآية أنذروا: إن ارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي أو كان الخطاب للنبي كخطاب بعضهم لبعض، العقوبة أن الأعمال تحبط، الأعمال تحبط، وقد توصل بعد حبوطها أو حبوطها توصل العبد إلى الكفر، خاصة إذا كان رفع الصوت اعتراض على حكم الله وحكم رسوله، أو كان رفع الصوت إهانة لمقام النبوة. نعم، إذن هذه آية الأدب مع النبي، وأدبهم عليه الصلاة والسلام وأدبهم ربهم، ولذا قال الحبيب أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويروى في هذه الآية والتي بعدها أن الله جل وعلا عندما قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أن الصحابة بعد نزول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فورا انقادوا، ثم بشرهم الله أنهم امتحن الله قلوبهم بهذا الأمر فصدقوا مع الله، ثم بشرهم بنعمة مغفرة وأجر عظيم. ويقال أن ذلك أيضا في أبي بكر وعمر، تذكرون فيما ذكرنا في الدرس الماضي أن أبا بكر وعمر تلاحيا اختلفا في تنصيب من على قبيلة تميم، هذا يقول فلان وذاك يقول فلان، وفي النهاية قال أبو بكر لعمر أنت لا تريد إلا خلافي، أنت أصلا ما عرضت رأيك، هذا يختلف الشخصية لأن رشحتها لقيادة القوم إلا أنك تريد خلافي، وهذا في دليل على أن القلوب لأحيانا تتنافر، وبعض الصالحين يمكن يتلاحون، لكن اللي امتحن الله قلبه وابتلى قلبه بالتقوى والإيمان وخوف الرحمن فورا يعود. ولذلك إذا تلاحى رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، وطال مدة الملاحات والخصام والتدابر طالت، معنى ذلك أنهم رسبوا في اختبار القلوب، رسبوا في اختبار القلوب، لأن التنازع شر وفرقة، وعود الماء إلى طبيعته وجريانه ما يعود إلا الأواب المنيب التقي الخفي الذي قلبه قد امتحن فنجح في الاختبار. ولذلك يقول أهل العلم في هذه الآية إن الذين يغضون أصواتهم، يقصد الصحابة جميعا ويخص في ذلك الصديق والفاروق، لأنهم بعد ذلك فورا في نفس المجلس تصالحا ثم اعتذرا، ثم كانت الحياة كلها بل إذا مروا بقبر الحبيب أخفضوا الصوت رضي الله عنهم وأرضاهم، أخفضوا الصوت وكأنما هو على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام، لأننا سنأخذ أن من غض الصوت يكون بعد في حياته وبعد مماته. إذن أيها الأحباب، من احترام مقام النبوة أن يكون الإنسان خافضا صوته. نحن لا نقول عند رسول الله، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في حياته وجوبا وبعد وفاته؟ كيف يكون خفض الصوت بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أولا في عند السلام عليه عند قبره، فإن الإنسان إذا وقف بين يديه يسلم، ولذلك تلاحظون المسجد النبوي إذا أذهب الناس طوابير يأتون في الصف الأول أو الثاني يمشون في سكون وهدوء حتى يقفوا أمام القبر، السلام عليك يا رسول الله، ثم يشهدون له بأنه أدى الرسالة، ثم يمشون خطوة. في هذه الساعة يستشعر المؤمن أنه يخاطب نبيا حياته خير من حياة الشهداء، فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فإن النبي حياته أشرف وأكمل من حياة الشهداء، كأنما هو يخاطبه ليسمعه. وقد أوكل الله عند قبر رسول الله ملك يرد على من سلم على النبي سلامه ويبلغه صلاته وسلامه عليه. ولذلك من المواطن بعد موته التي يشرع بل يجب على المسلم أن لا يرفع صوته عند قبره. الثاني قال بعض أهل العلم خفض الصوت في مسجده، إما في الروضة ما بين المنبر والبيت، روضة وقطعة من قطع الجنة، ولذلك أهل المدينة يفتخرون على الأرض كلها، على جميع الأرض كلها، أن في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم قطعة من الجنة، بقعة من الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ويوجد في العزيزية بقعة في الجنة، تدرون أين؟ تحت أقدام أمهاتكم. هذه بقعة إلزمها فإنها من الجنة، لكن البقعة الثانية التي خصها الحبيب بأنها في الجنة ما بين منبره وما بين حجرته، وبعضهم يقول قبره، ليس لم يقل قبره، إنما بين بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ذلك قبل وفاته. أعود فأقول الثاني في المسجد النبوي، ولذلك الذي يزور المسجد النبوي، وهنا فائدة، لا يجوز شد الرحال إلى المسجد إلى المدينة لأجل القبر، إنما يشد الرحال إلى المدينة للصلاة في المسجد، ومن صلى في المسجد فإنه من المشروع له، بل ومن المندوب شرعا أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب إنسان ذهب للمدينة وصلى وما سلم على الحبيب، هل يأثم؟ ما رأيكم؟ يأثم؟ ذهب للمدينة وصلى خمس فروض، خمسة أيام، شهر، ما سلم على الحبيب، لا يأثم، لكنه ترك عبادة جليلة، لأنه سيصلي على رسول الله في صلاته وسيصلي عليه في دعائه. إذن الصلاة أبلغ، أبلغ. ولو أن مسلما عاش العمر كله ما زار قبر الحبيب وسلم لا يعد بذلك جاف. وما ينقل من الأحاديث من زار، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث باطل لا يصح لا سندا ولا متنا. أعود فأقول إذن، ومن رفع الصوت أنك ما ترفع الصوت عند الثاني عند تعلم العلم الشرعي، وخاصة في مجالس السنة. السنة ندرس سنة من؟ إنها سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف له حال عجيب عندما يريد أن يروي الحديث الصحيح أو يسند الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان منهم الإمام مالك وغيرهم، كانوا يتوضؤون ويتطيبون ويتعطرون ويلبسون أجمل الثياب، ثم يجلسون غير متكئين، ثم يقولون قال عليه الصلاة والسلام، احتراما لحديث رسول الله، كأنما هو يروي عنه وهو جالس بين يديه. سمت جميل. ولذلك أحد الخلفاء عندما جار الإمام مالك فقالوا له فلان بالباب، قام فاغتسل، الفلان الخليفة، ولبس جبة جميلة وعصب رأسه وشد رأسه بعمامة، ثم خرج إليه بعد أن تبخر فقال له أنا بالباب أنتظرك، وأنت تعلم بوقوفي، لماذا تأخرت؟ قال لأن العلم يأتي ولا يؤتى إليه، وقد أتيت، ولأنني لا أريد أن أحدث عن رسول الله حديث فأبدو لك في صورة أجمل مما أكون في مجلس العلم الذي أدرس فيه كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عندهم توقيت، وكان عليهم في تدريس السنة سكينة. لاحظوا بعض معلمين يدرس مادة الحديث وفي فصله حرب عالمية، يتخاصم الطلاب ويتقاذفون ولربما يتشاتمون. طلابنا بحاجة عند رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن لا يرفعوا أصواتهم عنده، فإن الحديث إذا روي فكأنما الحبيب يرويه إليك، ولا عند القرآن، فإن القرآن رسائل من الله لعباده. فهنا الآية تؤدب ألا ترفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل في رفع الصوت الخطبة؟ في مسجد الرسول خطبة، والخطباء يرتفع أصواتهم. قال بعض أهل العلم إلا الخطبة، فإن الخطبة السنة فيها رفع الصوت، ولذلك لا حرج للإنسان على الإنسان أن يرفع الصوت وهو خطيب، لأن الخطبة لو أعطيت بخفض صوت لنام الناس لما تأثر الناس. ولذلك لماذا الخطبة من السنة فيها تقصيرها؟ الدرس يطول، الدرس ساعة أحيانا، ساعة ونصف، لكن الخطبة من فقه الخطيب أن يقصر، لأنه نذير ينذر. والخطب المنبرية، الخطيب المميز هو صاحب الصوت الجهوري، والذي ينقص في صوته، ينقص من صوته ويرفع، بحيث أن نياط قلوب المستمعين تنجذب وتندفع معه، ثم إذا اشتاقوا إليه وإلى كلامه سكت، فينزل من المنبر وقد أرسل لهم الرسائل الجميلة. ولذلك هذه فائدة، المنبر ليس قول رواية الحديث فوقه أو قراءة القرآن فوقه لا يشرع فيه خفض الصوت، إنما هذا أيها الأحباب إنما هو أدب في الحديث وفي الاستفتاء وفي الدرس ليس في الخطبة. أيضا أيها الأحباب، الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من هذا الحكم التأدب مع رسول الله في حياته وكما قلت بعد موته، ثم إنهم أخذوا الأدب أيضا فنقلوا هذا الأدب إلى من ورث علم الأنبياء. من هم ورثة العلم؟ إنهم العلماء، العلماء الذين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك خفض الصوت أدب مع الأب، مع العالم، مع الأم، مع المعلم، مع الكبير، مع كبير السن خاصة، حتى في التربية. ويقولون أفضل المربين على الإطلاق صاحب الصوت الرخيم الخفيض. ولذلك تلاحظ بعضنا في البيت، الله يعين بعض اللي ساكنين في شقق متلاصقة، من بعض القصف الأرضي والجوي في بعض الشقق الملاصقة بهم، والبيوت اللي فيها منور مناور، ها بعضهم ما شاء الله نشرت أخبار الكاملة اللي في بيت جارة عنده، وبعضهم تسكن بجواره 10 سنين لم تسمع صوتا واحدا، ولم تسمع صوت أنثى ولا رجل، في سكينة، بيت مطمئن. ودائما خفض الصوت دليل على تمام العقل، تمام العقل. ومن يتربى في جو من الصوت الهادئ يتربى أبناؤه على أدب عال وحياء عال. ولذلك كان من الصحابة عندما نزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان بعضهم لا يرفع الصوت ولا يحد النظر. تمنى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يملأ عينه من وجه الحبيب فما استطاع، حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو لم يملأ عينه من نظره إلى رسول الله. وكان من خفض الصوت عندهم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول كنا من شدة حيائنا من رسول الله أننا نفرح بالأعراب إذا أتوا إلى المدينة، وأحد أسباب رفع الصوت عند حجرات الحبيب هو أعرابي، أي جفا، ومن بدا جفا، ولا يوجد الآن أعراب. الأعرابي هو الذي يسكن في البادية فلا ينزل لطلب العلم ولا لتغيير ولا يتأدب بآداب الحاضرة من العلم، هذا قديما فيجلس عمره كله في البادية، فيحرم صلاة الجماعة ويحرم صلاة الجمعة ويحرم الجلوس إلى العلماء، فلذلك يكون قاسٍ. لكن كانوا بعضهم قبل الإسلام يأتي يا محمد، ما نهاهم الله أن يكون دعاؤهم لرسول الله كدعاء بعضهم بعضا، يعني لا تقول يا محمد، قل يا رسول الله، قل يا أبا القاسم في الكنية، أما يا محمد اسم حاف، مثل بعضهم يمون عليك يطق كتفك ويناديك باسمك وانت عندك عيال أكبر منه فيقول يا شيخ نمون عليه، هذا قلة أدب. نعم، ولو اكتمون عليه هذا قلة. أجمل ما تنادي الإنسان به أن تناديه بما يحب أن ينادى به، وغالبنا جميعا نحب أن ننادى بالكنية، صحيح؟ أبو فلان، أبو محمد، أبو إبراهيم، أبو عتيق، وانت ماشي ضمن ما في يوجد في العزيزية أحد أبو عتيق إلا أنا. فأعود فأقول حب المنادات، فكان بعضهم يرفع الصوت. الصحابة كانوا يقولون عسى أن يأتي أعرابي إلى المدينة ليسأل الحبيب، لأنه لن يكون لديه كوابح في السؤال. الصحابة كان يسأل فلو لم يسمع الحبيب سكت، ولو سأل الحبيب فرد عليه وما سمع ما قال له ماذا قلت يا رسول الله، لا يراجعونه، لا يحدون النظر فيه، يخفضون الصوت. كان بعضهم ينتظر عند باب الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا يطرق الباب. صحابة، وهذا أخذوه كما سنأخذه مع العلماء، كثير من العلماء يقولون كنا نطلب العلم فلا نطرق الباب على العالم حتى يخرج. الله المستعان، ما نطرق الباب. طيب الجرس موجود، أطرق الباب عليه؟ لا، من أدبنا مع العالم أن يخرج متى شاء، يصرفنا متى ما شاء، يمنعنا من الحديث متى ما شاء، نخفض الصوت عنده، لبيك حتى هذه وردت عند العلماء وقالوا أحد السلف هذه فائدة، كانت أمه تحدثه فيرد عليها بصوت خفيض ثم يقول لبيك لبيك لبيك وهو ما سمع ولا كلمة، فإذا خرج قال للجارية ماذا قالت أمي، ما يبغى يرجع يقول ها وش تبين، وبعضنا ها نعم وش تقولين. أوه هذا رجل عفن، عفن الأخلاق سيء الطباع. أعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يقول أنس أتى أعرابي يوما فسأله قال يا رسول الله متى الساعة، سؤال جميل، يقول ففرحنا بالسؤال لكن ننتظر الجواب، صلى الحبيب ثم التفت إليهم قال من السائل، قال أنا يا رسول الله. وتلاحظون أحبابي دائما الذي صوته مرتفع واللي لا يقدر العلماء دائما هذا دليل على ماذا، على قلة العلم، قلة العلم وقلة الفقه بل وقلة العقل، لأن الله قال عندما قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أعود في الآية، يقول الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، مع أنهم كانوا أشاوس العرب وكان منهم من هم كانوا قادة أقوامهم، حتى وهذا من مقاصد الإسلام، من مقاصد الإسلام أن يؤدب أتباعه بأدب شرعي ثم يحذر من لم يتأدب مع مقام النبوة ومن يحمل مقام النبوة بعد الأنبياء العلماء، فإنه لربما يعترض برفع صوته فيحبط عمله وهو لا يشعر. أكمل الحديث، أنس يقول عندما قال الحبيب من السائل قال أنا يا رسول الله، قال ما سؤالك، قال متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. قال الحبيب إجابة بلسم على قلوب المحبين، قال أنت مع من أحببت. فيقول أنس ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بقول الحبيب أنت مع من أحببت، اللهم إنا نحب نبيك فاجمعنا به يا رب العالمين في جنات النعيم. بعد ذلك أقول إذن من أيضا فوائد هذه الآية التربية على خفض الصوت، التربية على خفض الصوت كما قلت، لأن أبناءنا تلاحظ أن بعضهم إذا أرادوا الخطاب إذا اثنين من أبنائك تشاكسا واحد بيشكي الثاني عليه، وش يصير في الواقع في المجلس؟ إذا هذا يقول يا أبتي هذا ضربني أو هذا كهرني، دائما تجد أن الأصوات ترتفع فيرد الأخ الأكبر على الأصغر والله ما فعلت بلى والله فعلت، ثم يؤشر على حلقه خل أبوي يروح وأخنقك بإذن الله في حال خلوة وفي حال غفلة من أهلي. الصوت المتعالي هذا تربية مهترئة، تربية مهترئة، ولذلك حتى أقول لبعض المعلمين ويسمعوني وقد يرونني المعلم اللي فصله دائما صجه ولجه وارتفاع صوت دلالة على أن المعلم داخل الصف فاقد لعنصر من أعظم عناصر التربية وهو عنصر التأديب، هو يعلم لكن لا يربي ولا يؤدب، فلا بد أن نؤدب أبناءنا على ما أدب القرآن، ما أدب القرآن أصحاب رسول الله وأتباع النبي بإحسان. آتي إلى هنا فأقول العلماء ما هو الواجب نحوهم في عدم رفع الصوت، والعلماء كما تعلمون هم ورثة الأنبياء، هم الموقعين عن رب العالمين، هم شموس الأرض، هم أطنابها، هم حملة الهدى، هم ملجأنا بعد الله في الفتن، هم أعلم الناس بالحلال والحرام، هم أعرف الناس بحكم الله وحكم رسوله ومراد الله ومراد رسوله، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نحن في زمن ينبغي أن هذه الآية تدرس لأولئك الذين لربما تطاولوا ولربما استنقصوا مقام العلماء، والعالم الرباني الذي نيته طهرت ومصادر علمه طهرت وتعليمه للأمة إنما هو احتساب وقلبه يخاف على الأمة خوفه على نفسه أو أكثر، هذا العالم الرباني لا تخلو منه أمة. بعضنا الآن يقول ما فيها إلا علماء السلاطين، وبعضهم يقول ليس هناك من العلماء إلا علماء الحيض والنفاس، مع أنه هو لو حاضت امرأته تورط ما استطاع يرد عليها. وحيض والنفاس، مع أن الحيض والنفاس من أدق أبواب الفقه على الإطلاق، هذا اللي يقول الحيض والنفاس، أو بعضهم إنما هم يتكلمون في النجاسات، وهو المسكين لا يستنجي كما يجب وقد ملأ ثوبه بولا، وصلاته لربما مردودة عليه، ويستهزي بالعلماء الذين يطهرون القلوب بالفتاوى التي تبرئ الإنسان عند علام الغيوب. العالم أيها الأحباب في الأمة إذا لم يخفض الصوت عنده ويجل إجلال الأنبياء وهو أقل لكنه وريثهم، ونعتقد أن إكرامنا له إكرام لمن؟ إكراما للعلم الذي يحمله. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه كان عالم المناسك، عالم مكة، وهو من أقدم العلماء، وهو من تلامذة مدرسة ابن عباس، كان مولى، وكان ليس بجميل المظهر، وكان قصير، وليس به من صفات الحسن شيء، وكان الناس ببابه والخلفاء يتبعونه، حتى قال أحد الخلفاء: هذا الملك لا ملك هارون. اجتمع الناس وانفضوا من حوله. العلم منزلة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفعك يخشى. ولذلك أحبابي جعل الله جل وعلا العالم في منزله، هو الذي رفعه، فمن أراد أن يخفضه وأن ينزل قدره، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما هو يصل إلى حبوط العمل كما قلنا في الدرس الماضي. بماذا؟ إسقاط العلماء. ما معنى ذلك؟ إسقاطهم إسقاط للدين، إسقاطهم إخراج للرويبضة وللمتعالم وللمتهالك، وذاك الذي هو رأس جاهل يتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا من علامات قيام الساعة. إن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ما هو واحد حافظ البخاري ثم يصبح والبخاري قد ذهب عن قلبه، لا، إنما بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا وقفة، كيف نوقر العلماء؟ أدبنا الله أن نوقر نبينا عليه الصلاة والسلام، وورث الصحابة ومن أتى بعدهم بإحسان ورثوا الأدب، حتى كان بعض أهل العلم يقول: كنت أنقر باب الشيخ بإظفري نقرا. وكان مالك بن أنس يمكث عند ابن هرمز 7 سنوات ما طرق الباب، فإذا خرجت الجارية قال: من بالباب؟ قالت: الأشقر. فقال: أدخليه. حتى كان يقول: إني أجلس 7 سنوات، وكان يحشو مقعدته بالخيش وبالقطن والكتان، يعني يجعل لك المرتبة يجلس بها في الحر وفي الشمس رحمة ببدنه النحيل، ما يطرق الباب انتظارا للشيخ أن يخرج. وكان ابن عباس وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينتظر عند باب أبي بن كعب فتأتي الرياح فتسف عليه التراب، وهو ابن عم رسول الله، فإذا خرج أبي: يا ابن عم رسول الله، أهنا تجلس؟ قال: هكذا علمنا أن نتأدب مع علمائنا. الله أكبر، ما أجملها المنظر. وبعضنا يسحب شيخ بشت الشيخ، وبعضنا يصيح في وجهه، وبعضنا يقطع درسه، وبعضنا أحبابي يحجر لحن سيارته جزاهم الله خير، وبعضنا يشغله في الجوال، وبعضنا أيضا يقيم العلماء. أما لاحظتم عدم توقير العلماء؟ أن بعضنا يقول: والله فلان في الفقه لك عليه، في اللغة لا بأس به، في التفسير لا يؤخذ منه، وأنصحك، وهو حبيبنا هذا توه رامي أبو جلنبو اللي قاعد يفك به منصورة، وجاينا في المسجد ويقيم العلماء، ما هو من العلم منهم بشيء، هم علماء يوم أن كان طفلا يبول في لفائفه. هذا من استنقاص العلماء، وهذا من عدم توقير العلماء. ولذلك الأمة إذا رأيتها توقر العالم فهي توقر النبي، لأن مقام العالم في أمة الإسلام مقام الأنبياء. الله ما أرسل بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبيا، لا نبي بعدي، وقد ختم الله الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي يجدد لنا أمر ديننا؟ من الذي يخبرنا عن أحكام الله في المسائل وينزل الفتوى على حوادث العصر ونوازل العصر؟ هم العلماء. ما الذي يجب لهم؟ وهذا من أهم ما يقال في مثل هذا الدرس. أولا محبة العالم، ليس لنسبه ولا لجنسه ولا جنسيته. ما هي جنسية شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الترمذي سعودي، هو يقول هذا سعودي ابن تيمية. نعم، فلذلك هو طبعا لا ينسب إلى جنسية قط. عالم ملك للأمة، علم، لازلنا طلابا على في حضرته وفي مدرسته. شمس الدين ابن القيم النووي كتابه لا يخلو منه مسجد، رياض الصالحين مع أن كتب، النووي هو الذي شرح مسلم. هذه الكتب العظيمة للأئمة الأعلام أولئك، من أين لنا العلم الذي يروى ويقال؟ كل العلماء في عصرنا على من قبلهم، حبهم موالاتهم، ومن حقهم أيضا الذب عنهم. بعضنا يا شيخ يقول ترى فلان الشيخ الفلاني، ثم يذكر له ينقصه بنقيصة، وبعضنا لا يذب عن عرضه. ما يقال له اتق الله في نفسك. العالم ولو أخطأ مأجور، وأنا وأنت إذا أخطأنا نؤزر إن كنا قد تعمدنا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. من حقوقهم أيضا أن نحبهم ولا نقدسهم. لأن بعض الناس يقول أنتم تقدرون العلماء كأنكم تريدون أن ترفعوهم عن درجة البشرية. لا، اللي رفع العالم عن درجة البشرية هم اليهود والنصارى والرافضة، فعبدوهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أولئك عبدوهم. ومن عبادتهم أنهم أطاعوهم في معصية الله، وأنهم حرفوا الكتاب المقدس عندهم، فحرفوا الإنجيل وحرفوا التوراة. وأما الرافضة فواقعهم ليس فقط تحريف، بل هم لا يرون القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن، ويقولون خان الأمين، ويدعون أن جبريل قد خان. ولذلك عبدوهم، عبدوا الملالي، فحكموهم في فروجهم وفي أموالهم حتى ظلت تلك الأمة. أما أهل السنة والجماعة فيحبونهم دون تقديس، ليس تقديسا، ولا يرفعونهم عند درجة البشرية، ويعلمون أن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ويعذرونهم، يعذرون علماء الإسلام عندما يخطئون، وإعذارنا لهم حقهم. ومن الذي لم يخطئ قط؟ من الذي لم يخطئ قط؟ الجميع يخطئون. ولذلك من حقنا لهم أيضا عند حضورنا عندهم أن نتأدب احترامهم، احترامهم. والحبيب يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لاحظوا أحبابي، العلماء هم أيضا من ولاة الأمر، مع ولاة الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم العلماء والحكام، فطاعتهم من طاعة الله. من حقهم أيضا علينا، هنا فائدة جميلة أذكرها عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد عندما طلب العلم، لاحظوا أحبابي، الذي تعلم ولم يتعلم الأدب ما تعلم، والذي يقول نحن رجال وهم رجال، فعلا هم رجال، لكن الأولى أشك فيها، لأن الإنسان الذي يشكك في العالم الذي تعلم منه ثم يناطحه فإنه يخرج من دائرة العلم الشرعي والأدب مع العلماء. الإمام أحمد كان له شيخ يسمى خلف بن الأحمر، فقال إني أجزتك في تدريس الناس، لا زال طالب، لا زال صغير، فلما قال أجزتك قال اجلس بجواري، مثل الآن أنا أحفظ واحد القرآن، حفظ القرآن، قلت هذه تلك حلقتك. بعض طلبة العلم يقول فلا تكن بجوار شيخك حتى لا يشك الناس أنك متساوي معه. فقال له خلف بن الأحمر يا أحمد كن بجواري، قال لا والله بل بين يديك، وجلس جلسة التشهد وجلس بين يدي شيخه مع أنه أجازه في التعليم. قال علمتنا العلم، ومن أدب العلم أن أجلس بين يديك. ما حييت اللي درسني في أول ابتدائي الألف باء، هذا شيخي إلى أن أموت، واللي حفظني الفاتحة شيخي إلى أن أموت، واللي علمني فروض الوضوء شيخي إلى أن أموت، ولو أني أتيت بعده فصرت أشرح متن أعلى من متنه، لكن ما كنت أعلم حتى علمني. فيبقى هذا العلم من أدب طالب العلم أن يبقى أسيرا ذاك الأدب الجميل مع شيخه الأول. من الأدب أيضا أيها الأحباب الحذر من أكل لحوم العلماء. ونحن في زمن النت و.. ومواقع التواصل ونقل بعض فتاوى العلماء، وقد يكون الفتوى التي الآن تنقلها عن هذا العالم حقيقة تخالف الدليل. أحبابي لو أن كل عالم خالف الدليل قدحنا فيه، والله ما يبقى عالم قط، لأن العالم قد يخالف الدليل أحيانا باجتهاد أو لأن الدليل الذي وصل إليه عن طريق ضعيف، والحديث قد يأتي من طريق ضعيف فلا يأخذ به العالم فيجتهد رأيه ويقيس وينظر في الإجماع، وقد يصل إلى طريق آخر ويكون الدليل قوي فيأخذ به آخر، ولذلك تعددت الأقوال. أقول مع هذا ينبغي لطالب العلم بل وجميع الأمة أن تحمي لحوم العلماء من الأكل. ابن عساكر يقول، مشهورة كلمته، لحوم العلماء مسمومة، مسمومة ليس لأن لحوم غيرهم حلال، لا، أشد لحوم الناس حرمة لحم العالم، لأنك إذا أكلت لحم العالم أسقطته، فإذا أسقطته التفتت الأمة تريد أن من يفتي لها، من يخلصها من الفتن. سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز تذكرونه رحمه الله، وأنا أقول من أدب مع العلماء أن نجالسهم. كم يوجد عندنا الآن من عالم؟ الشيخ صالح الفوزان موجود، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ موجود، ومشايخنا كلهم موجودين، أعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم. صدقون بعضنا جميعا، بعضنا ما جلس إلى الآن في حلقة من حلقهم وما قرأ على أحدهم كتابا، وما جالس، بعضنا يحتاج بس يجلس، لا تأخذ كتاب، اسمع العلم. ما الذي حرمنا؟ عدم الجلوس مع العلماء حرمان. كان بعض السلف يأخذ ابنه إلى أين؟ يذهب بابنه إلى العلماء ليجالسهم حتى يأخذ من سمتهم. ما تلاحظون بعض الصغار عمره 15 و14 و12 وعليه سمت، وبعض الرجال متعدنا 50 وفيه نقص، وعلى كلامه يعني فيه يعني كلام لا بذيء، أو أنك إذا سمعت كلامه تقول ليته سكت، وبعض الشباب الصغار إذا تكلم تقول ليته لا يسكت. من أين أتى بهذا السم؟ بمجالسة الكبار والعلماء. فأقول الذب عن أعراضهم واجب، لأن من أكل لحوم العلماء، والآن الحملات التي تتحدث عن إسقاط العلماء أو الحديث عن فقههم علماء، بل الآن عندنا حملة إسقاط ولاية الرجل على المرأة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انكسار قيد القوامة، معنى ذلك انكسار قيد الولاية، معنى ذلك أن تقود المرأة نفسها. وإذا كانت المرأة تقود نفسها مترجلة عن الرجل فأمة تقودها النساء تغرق بلا محالة، لأن الرجل قوام معنى حامي حافظ لجنابها وعرضها، وللرجال عليهن درجة. الآن اللي يشاغبون نصوص الكتاب والسنة، إذا لم يكن العلماء نجلهم وننشر فتاواهم، والله إن عندنا في لجنة هيئة اللجنة الدائمة للإفتاء فتاوى، لو احتسبنا في الجوالات بنشرها فتاوى وقع عليها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والمشايخ أعضاء الإفتاء الأحياء منهم والأموات، هذا علم غزير لو ننشره. هذا من الذب عن العلماء حتى ننشر في الأمة أننا أمة أثر، أمة دليل، ليست أمة عقل وليست أمة. ولذلك أحبابي من نصرة العلماء ألا نجعل لأولئك الذين يلوكون أعراضهم في الميدان، لا نجعلهم في الميدان، نذب ونقف وننشر فضائل المشايخ. يقول الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز يعني ينتقص في حماد بن سلمة أو سلمة فاتهمه على الإسلام. أحد أئمة السلف تخصص في ماذا حماد؟ في الرد على المبتدعة، وكان المبتدعة لا يحبونه، ولذلك لما لا يحبونه صاروا يكذبون عليه ويشتمونه، فيقول الإمام أحمد: إذا رأيت إنسان منشغل بحماد بن سلمة يشتمه فاتهمه على الإسلام، لأنه قد آلم أهل البدع، أوجعهم فأرادوا قصفه ورميه وشتمه. طيب هل نتركهم يشتمون علماء السنة؟ أليس من العار أن تجد الحاخامات والآيات والقساوسة يمدحون ويغسل أقدامهم وتشرب ماء، يشربون ماء أقدامهم، ونحن لا نقول لا نشرب أقدام أحد ولا ماء أحد. نجد الأمم الفاجرة المائلة عن الحق تفعل ذلك بعلمائها، ونحن من أراد أن ينطح نطح ومن أراد أن يشتم شتم. فإياك وعرض العالم. بعد ذلك أيضا من حقوق العلماء، وهو من عدم الرفع الصوت لهم، أن تتروى فلا تخطئ العالم. العالم يخطئه من؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أتى رجل إليه فسأله سؤالا فيه ألم، قال: يا شيخ، يقولون عنكم أنكم لا تفقهون إلا في الحيض والنفاس، وأن مسائل الفقه الواقع من سندات وأسهم وتأمين طبي وتجاري أنتم ما تفهمونه. فحوقل الشيخ ثم قال عليه رحمة الله: الحكم على العالم يحتاج إلى تروي، ولا يحكم على العالم إلا عالما مثله. اسمع الله يحفظ، لا يحكم على العالم إلا عالما مثله. حتى تحكم على عالم أنه لا يفقه في الواقع يجب أن تكون أنت عالم. ومن الذي يستطيع أن يقوم العالم؟ تعلم لو أنا أقول والله فلان فيه وفلان أنقص، معناه أني أنا أفضل من هؤلاء كلهم، صحيح؟ أني أفضل، فأنت تزكي نفسك من حيث تعلم أو لا تعلم. العلماء لا يقيم لهم ميزان الاعتدال والتجريح والتعديل عوام الأمة، بل العالم ينقد العالم الآخر بأدب. فلما ولي نقد العلماء منزوع الدسم ضاعت الأمة. أيضا منها أيها الأحباب أن نؤول كلامهم. ما تلاحظون الآن الكلمة، إذا قال الشيخ كلمة يا مسلم راحت تمشي، وكان حسن النية في إلقائها، قال كلمة بريئة، ماذا يفهمها الناس؟ على أي محمل؟ حسبي الله عليه، شوفوا ماذا يفعل، تراه يقصد كذا. ومن يوم يقول الإنسان فلان يقصد فهذا قليل أدب، لأنه يتدخل في النيات ويتدخل في شيء لا يعلمه إلا رب البريات. فلان يقصد أنت لا تدري ماذا يقصد، لأن النية العليم بذات الصدور هو الله. وكيف إذا كانت الكلمة من العالم؟ فإذا صدرت الكلمة من العالم الواجب على الأمة أن تذهب للعالم وتقول: ما مرادك يا شيخ؟ الناس بعضهم فهم كذا، فيرد ويقول: لم أقصد ذلك. ولذلك الأمة ينبغي أن تحمل العالم على أفضل المحامل، لا تنتظر منه زلة أو سوء فهم، فإن ذلك يسقطه. أيضا من حقهم الرجوع لهم في زمن الفتن، ونحن في فتن، فتنة المرأة، فتنة المال، فتنة النت، فتن، العودة إليهم، لأنهم هم صمام الأمام، هم من يحفظ الله الأمم بهم، هم كوابح الأمة إذا انزلقوا في منحدرات عميقة، ما يكبح الانحدار إلا هم، ولا يحفظ الأمة بعد الله إلا هم، فالعودة لهم. أختم فأقول، أو قبل الختم بقليل، أحبابي، قال الله بعد أن أمرنا بخفض الصوت، وقلنا أن ذلك للنبي ولمن أتى بعده من علماء الأمة على هدى، قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. هل القلوب تمتحن؟ يعني لما خفض صوتهم وأطاعوا وتحابوا وتلاحموا وابتعدوا عن الفرقة ولم يقدموا بين يدي الله ورسوله آراءهم ولا أهواءهم، لما آمنوا امتدحهم الله فقال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الامتحان، هل يمتحن الإنسان في بدنه؟ نعم، قد تقطع قدم إنسان، قد يموت أبناؤه، قد يبتلى بإكزيما يهرش نفسه، بسكر، بضغط في بدنه. أعظم الامتحان ليس في الأبدان، أعظم الامتحان ما كان في القلوب. امتحن الله قلوبهم، ولذلك ورد في الحديث قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض عود عود، وتنكت نكتة نكتة، وهذه الفتن تكون على قلبك، فتنة الشهوة، فتنة الشهرة، فتنة المال، فتنة المرأة، فتنة العلم، فتنة سنذكر بعض مواطنها. هذه الفتن تعرض علينا واحدة واحدة، والبعض منا قد لا يفشل في فتنة البدن، ثوبه لا زال قصيرا، ولحيته لا زالت معفاه، وسواكه لا زال في يده، لكن قلبه كالكوز مجخيا، أو لأن القلب امتلأ من الفتن والنكت كعواد الحصير عودا عودا، فتشرب بعض القلوب هذه الفتن فيرسب الإنسان في الاختبار. الله ابتلاهم بأمر فورا استجابوا. سؤال: كم أمر الله من أمر ولم نستجب له؟ كم أمر الله من أمر ففرحنا به؟ صلاة الفجر أمر، هل تقوم لها مستمتعا فرحا حامدا ذاكرا شاكرا، تخرج من البيت كأنما أعطيت الدنيا لأنك في الطريق لمقابلة الله؟ هذا قلب امتحن بين حب النوم وحب اليقظة فاستيقظ لله، تتجافى جنوبهم. المال غالي، ولذلك بعضنا كثير ما يتصدق إلا بخمسة عشر ريال، لكن ذاك تصدق بربع مرتبه وذاك بنصف مرتبه، ابتلي بحب المال فامتحن الله قلبه بهذا الحب، فكان حب الله أعظم من حب الدنيا لديه. هناك يستطيع في الملحق اللي غلق الأبواب يفتح اللابتوب وينظر الحرام ولا يراه أحد ولا يعلم عنه أحد ولا يستطيع اكتشفه أحد، لكنه استحضر رؤية الله، امتحن الله قلوبهم للتقوى. ومن أجمل تعاريف التقوى أن تعبد الله كأنك تراه، تعريف الإحسان، ما أجمل هذا التقوى في قلوبنا. ولذلك الله امتحن قلوب الصحابة فنجحوا، فوعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. هل تنجح أيها المؤمن في أن تخرج من قلبك كل المحبوبات ليبقى حب الله وحده، وكل المخوفات فيبقى خوف الله وحده، وكل الرغائب فلا ترغب إلا إلى الله وحده؟ هنا أبشر بمغفرة وأجر عظيم. ومن مواطن امتحان القلوب في زمننا أقولها وبسرعة، منها العبادة، اختلاف بعضنا في العبادة، حب الصوم بين حب الصوم والطعام، بين القيام والنوم، بين حب الصلاة وحب، ولذلك الآن نصلي فنهرب، بعضنا يهرب من بيت الله، وين رايح الله يحفظ؟ أين ذاهب؟ حب الله معنى ذلك حب لقائه، أنت فقط الله أكبر وتلتقي بربك، تكشف الحجاب بينك وبين ربك. الثاني من مواطن امتحان العبد العلم وطلب العلم، بعضنا طلب العلم وحفظ القرآن ولا زال يدرس، لكن انقلب عليه قلبه، كان يبغاها لله والحين يماري بها ويناطح بها، وحتى يقال له عالم أو طالب علم. منها الشهرة، وبعضنا يشتهر، وأعان الله من اشتهر، فإنه يلاحق قلبه كل ساعة وينقلب عليه حتى يثبت هذا القلب، فلا يضره ثناء الناس ولا شنآنهم. منها أيضا الخلاف والجدال، بعضنا يدخل مع واحد الآن، بعضنا بعد العشاء قد أتجادل معك في موضوع، إلا وربي هذا الحق، وتقول لا ليس هذا حق، ونبدأ نتجادل. الله أعلم من منا يريد الحق ومن منا يريد الانتصار على الخلق. وبعض مناطحاتنا الفكرية معظمها إرادة الانتصار. رحم الله الشافعي: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وتمنى الإمام الشافعي أن ينسب العلم الذي علمه الناس إلى غيره، أهم شيء يتعلمون، أما أن يقول قال الشافعي هذا لا، لم يكن يعمل له. انظر السمو في النية. أيضا منها الشهوات، وشهوة المرأة بلاء هذا العصر، بلاء هذا العصر مع شهوة المال. انظر في قلبك، هذا امتحان، استطاعتك أخذ الحرام وتقصد حرام وتسرق من وقت الدوام وما حد يدري، وكذلك أن ترى امرأة ما تمر أو عبر شاشة، أمر هذا ممكن، لكن الله جعله يسير في هذا الزمن لامتحان قلوبكم، امتحان القلوب ليس اختبار العيون. منها أيضا من الامتحانات المناصب والشهرة والحسب والنسب، بعضنا ابتلي بها فتخلق بأخلاق سيئة، دخل الكبر في قلوب بعضنا وارتفع بعض الناس بسبب شيء ناله من الدنيا، اعلم أن الله ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى العمل. الصحابة نجحوا في أنهم ما قدموا بين يدي رسول الله ولا الله جل وعلا شيئا، وما رفعوا أصواتهم وغضوا الأصوات، فشهد لهم العليم بذات الصدور أن قلوبهم طهرت. هنا وقفة، هل يستطيع أحد الآن يشهد لأحد في قلبه؟ لا. هل الإنسان يستطيع أن يخطئ الإنسان أنه يقصد كذا؟ لا. من الذي يفعل ذلك؟ إنه العليم اللطيف الخبير، العليم بذات الصدور. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل قلوبنا طاهرة، وأن يجعلها عامرة بالتقوى، وأن يغفر لنا ما أظهرنا وما أسررنا، وأن يغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا، وأن لا يفتننا بما يقولون، وأن يرزقنا الأدب معه والأدب مع نبيه والأدب مع ورثة علم الأنبياء علماء أهل السنة، سددهم الله وبارك في الأحياء منهم وغفر للأموات. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار، اجتمعنا يا رب نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة